المسلم يستحق أن يكون إلها. ولما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يكن. ثم لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال لا أحب الآفل، يعني بمعنى أن هذه لا تستحق كلها أنت. ثم جاء يقرب، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، الذي خلق الكوكب والقمر والشمس والذي يستحق أن يعبد. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن كل مسلك لا يستحق أن يكون إلها، وإنما الإله هو الذي خلق الكون كله سبحانه وتعالى، خلق سماواته وأراضيه، خلق كواكبه ونجومه وشمسه وقمره، خلق كل ما في الوجود راجع له سبحانه وتعالى، بل كل ما في الوجود هو مفتقر إلى الله عز وجل. وما من شيء في الوجود يستغني عن الله طرفة عين. ولهذا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نحن أيها الإخوة مؤمنون، لكن الله أعلم من لم يلبس إيمانه بظلم. والظلم هنا قد يكون ظلم كفر وشرك، وقد يكون ظلم بالمعاصي والآثام، فإن من تحقق عنده نفي الظلمين جميعا فلا ظلم عنده لنفسه بالمعاصي ولا ظلم عنده بقضايا الشرك، هؤلاء لهم الأمن التام يوم القيامة، فلا يخاف من عقوبته ولا كذلك يصاب بشيء من الضيق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعطينا أنهم في أمن تام، والناس بحاجة أيها الإخوة إلى الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. ولا أمن في الدنيا إلا بطاعة الله عز وجل، ولا أمن في الآخرة إلا على الأمن الموجود في هذه الحياة الدنيا، عندما يترك الإنسان المعاصي ويترك الشرك بجميع أنواعه. ولهذا قال الله تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني بمعنى لهم الهداية التامة. نحن أيها الأحبة نقول ما دمنا نأتي إلى المسجد فعندنا هداية، لكن هل هدايتنا تامة؟ الله أعلم من هداية تامة أم ناقصة. من يقع في المعاصي، من يقترف الآثام، من يقصر في حق الله عز وجل، من ينظر إلى الحرام، من يسمع الحرام، من يغتاب، من يقطع رحمه، من يعق والديه، ليس على هداية تامة، وإنما هدايته ناقصة، إذن أمنه ناقص لا محالة. وما من إنسان إلا ويخشى من مغبة الذنوب والمعاصي. وهل نحن نزكي أنفسنا بأننا ليس عندنا تفريط؟ والله قد توعد كل من عصاه بنار نعوذ بالله من هذه النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله ومن يأبى؟ هل أحد منا أيها الإخوة تعرض عليه الجنة فلا يريدها؟ بل والله كلنا نتمنى أن نكون من أهل الجنة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة. إذن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي له الأمن وهو مهتد، ومن عصاني فقد أبى، كأنه يقول أنا لا أريد جنتك يا رسول الله. نعوذ بالله أن تكون أفعالنا تنبئ عنا أننا لا نريد جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن توفيق الله للإنسان أن يرزق الاستقامة على الدين. ويعطينا أمرا مهم أيها الأحبة أن قضية التوحيد هي أهم شيء في، وأن قضية الشرك أخطر شيء. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله مثلا وهو خلق. نسأل أيها الإخوة هل يوجد أحد يسجد له غير الله؟ نحن بالنسبة لنا لا نسجد إلا لله عز وجل، لكن عندما تنطلق وتجد بعض من المسلمين يسجد للقبور، نحن أيها الإخوة لا نسبح إلا لله عز وجل، ويوجد من المسلمين من يأتي إلى الأضرحة والقبور يعلق الذبائح ويذبحها عنده. نحن نحمد الله الذي ليس عندنا هذا الشيء، وهذه نعمة أيها الإخوة لا يوازيها شيء أبدا. والنتيجة لا بد من البعد عن الشرك بجميع أنواعه، سواء كان شركا أصغر أو كان شركا أكبر. فمن يقول النبي وحياتك بالأمانة، من يعلق تميمة، كذلك من يدعو غير الله عز وجل، ومن يأتي بالألفاظ التي نسميها الألفاظ الشركية، فلا شك أنه لا يتحقق له الأمن ولا الهداية، بل إنه مستحق لعقوبة الله عز وجل. والناس اليوم قد يظنون أن المعاصي أعظم من قضايا الشرك، وهذا من الجهل. عندما يقول الإنسان والنبي وحياتك أعظم من شرب الخمر وأعظم من السنة، وذلك لأنه تعرض لحق الله عز وجل فصرفه لغير الله. والواجب أن لا يصرف هذه الأمور إلا لله الواحد القهار. وهذا يوجب علينا جميعا أن ننظر إلى قضية الأمن والهداية كأنهما متلازمان، فمن حقق الهداية التامة تحقق له الأمن التام، ومن أخل بالهداية فإنه يحل بالأمن يوم القيامة. لما نزلت يعني هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المقصود يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. دل على أن الظلم هو ظلم الشرك وليس المقصود الظلم العام، وحتى الظلم العام له أثر واضح في بعد الإنسان عن الأمن التام والهداية التامة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هداية نسعد بها في الحياة الدنيا وتبعدنا عن المعاصي والآثام، ونعوذ بالله من الظلم كله صغيره وكبيره. اللهم اجعلنا ممن آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللهم اجعلنا ممن له الهداية التامة وكذلك الأمن التام يوم القيامة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، فمن به عليهم كرما ودودا وتفضلا فله الحمد. واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. فاعلم أن أول من ينظر إلى الله في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا السياق أراد أن يكرر شيئا من باب القضاء والقدر. وقد ذكر في مقدمة هذا الكلام شيئا من صفات الله تعالى من السمع والبصر والعلم واليد، وأن الله سبحانه وتعالى منصف بصفات الكمال. ثم ذكر شيئا مما يتعلق بعلمه، والعلم هو أحد مراتب القضاء والقدر الأربع. ولهذا قال: قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلق. وعلمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا. هذا العلم الذي ذكره المؤلف هو العلم المتعلق بالأزل، وقد نبهنا سابقا على أن علم الله عز وجل يتعلق بخمسة أمور: العلم الأزلي، والعلم الحاضر، والعلم المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، والخامس ما يظهره الله تعالى لعباده من علم. والله سبحانه وتعالى قبل خلقنا في بطون أمهاتنا وإيجادنا قد علم ما سنتوظف وما سنتزوج وما سيكون لنا من الأولاد، وعلم قبل أن نخلق بأي سبب نموت وفي أي مكان سنموت وعمرنا كم، مما يدل على شمول علم الله تعالى، وأن علم الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. ولما ذكر قضية المعصية قبل أن يخلقهم أراد أن يرد بهذه العبارة كذلك على طائفة المعتزلة، فإن المعتزلة انقسموا إلى طائفتين: طائفة الغلاة، وهؤلاء الغلاة ماذا كان من حالهم؟ أنكروا صفة العلم. وهؤلاء الغلاة كذلك الذين أنكروا صفة العلم قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فهو يقول: الله قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقه. طيب، والنتيجة ما دام أن علمه نافع سبحانه وتعالى فله من الحكمة في ذلك، خلق خلقا وعلم أنهم سيعصونه وله في ذلك حكمة، فقد يتوب من يتوب فيمن الله عليه بالهداية، قد يعصي من يعصي ويعلم الله أنه قادر، ويعلم الخلق أن الله قادر على كل شيء. فالله خلق الطاعة والمعصية، وخلق العاصي وكذلك الطائع، والناس ليسوا على درجة واحدة، بل نجد نحن بأنفسنا أن الناس في الإيمان درجات، وهل كل الناس قد كمل إيمانه؟ فإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام، الله يقول في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فبقية الخلق من باب أولى أن يكون عندهم شيء من التفضيل. ويفهم منه أن الله عالم بما يحدث للكون وللناس وما يحدث فيه قبل أن يوجد الأشياء. طيب، هنا يرد سؤال: كيف يعلم وهو الشيء لم يجد؟ نقول: علمه أحاط بكل شيء. والأمر الثاني: لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، فالذي يخلق يعلم بحال الإنسان وعمله. الآن مثال بسيط ولله مثل الآن. الآن معي قلم، مصنع صنع يكتب عليه مزايا، يكتب، تستطيع تكتب به 100 صفحة، وإذا استخدمته استخدام عادي يمكن أن يبقى معك سنة. فاشتراهم هما اشتراهم وقد صار شيء. المصنع علم قبل الوقوع ولا ما علم بعد الوقوع؟ ها؟ قبل الوقوع يعطيك خبر لبعد سنة ينتهي. اشتراه مما يدل على أنه إيش؟ أنه إذا كان المخلوق يعلم بذلك فالخالق من باب أولى. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قد علم بالأشياء كلها قبل وقوعها. ذكر مسألة هنا قال علمه نافذ فيهم. عندما قال علمه نافذ فيهم بمعنى أن ما علمه الله تعالى في الأزل فلا بد أن يقع. ما قلنا علم الله الأزلي قبل الوجود يقع. وهذا يدخل ضمن قضية الكتابة. إن الله قد جرى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه إيش على الماء. وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، مما يدل على أنه ما كتب في اللوح المحفوظ من آخره. ولهذا قال العلماء أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا مجال لتغييره. كذلك علمه الأزلي نافذ فيهم، يعني أنه لا بد أن يقع لا محال. طيب هل علم الله يتغير ويتبدل؟ لا. فعندما يكون الإنسان كافرا ثم يهتدي نقول الله عالم أنه سيهتدي وعالم عن كفره. وعندما يكون الإنسان على طاعة ثم يتغير دينه فنقول علم الله نافذ. يعني بمعنى أن ما علمه الله سبحانه وتعالى فلا بد منه. ولهذا قال المؤلف قد علم أن الخلق يعصون. هنا رد على من يعترضون على ما قضاه الله وقدره ويعترضون على ما على أفعال الله عز وجل. يعني الآن بعض الناس يقول ليش الله يخلق المعاصي وليش يخلق العصاة؟ فنقول الله لما خلق عالم أن هذا سيعصي وعالم أن هذا سيطيع. وليس معنى أن ما وقع من المعصية ليس داخلا في علم الله عز وجل. ونجد أن هناك ثمة ارتباط بين العلم والكتابة. فإن المعتزلة يقولون أن ما يقع للناس إنما هو أمر أنف، يعني الآن يقع وليس داخل من علم الله. ويقولون كذلك أن ما يقع للناس الله لم يكتبه ولم يقدره. الله إيش؟ لم يكتبه على العباد ولم يقدره، وإنما إذا فعل الناس كتب وقدر. هذا كلام صحيح؟ هذا باطل. بل الله سبحانه وتعالى ما كتبه وما علمه فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدره وهو الذي كتبه، لا تخفى عليه خافية. ثم قال هنا فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. نحن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. الآن أليس الناس لما خلقهم الله تعالى منكم مؤمن ومنكم كافر؟ صح وإلا لا؟ ومع ذلك الله أمرنا بدعوة الكفار وأمرنا بنسميه تذكير أهل الإيمان لتثبيتهم والدعاء لهم ليبقوا على الحق. ما نقول ما دام الله خلق الناس مؤمن وكافر نحن ليس لنا دخل في شيء إطلاقا، بمعنى ليس لنا حق أن ندعو ولا غيره. يهتدي يهتدي يظل يظل ونكلهم إلى مسألة القضاء والقدر. وفي هذا الآن معنى أيها الأخوة، رد على الجبرية. فإن الجبرية لا يرون العمل بالأسباب، بل يقولون أن ما يقع للإنسان إنما هو إيش؟ كله بقضاء الله. كأنهم يقولون لا حاجة للأنبياء ولا للرسل ولا للكتب ولا لغيرها. نقول لا، بل الله أرسل رسلا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولم يرجع الناس إلى مسألة القضاء والقدر اتكالا، وإنما أمر الناس بأي شيء؟ بالعمل بالأسباب والسماع والطاعة. ولم تقع العقوبة على الخلق إلا بعد إقامة الحجة عليهم برسل، كلما دخل بها كلما ألقي بها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، دل على أنهم أنذروا وبين لهم وأقيمة الحجة عليهم. طيب والنتيجة؟ فإذا عوقب من عوقب بتقصير، وإذا أثيب من أثيب فنقول بسبب عمله، لا من باب المكافأة، وإنما كما قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، دل على أنهم يدخلون بأعمالهم. ولهذا قال المؤلف فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم، ويعطينا هنا سعة رحمة الله عز وجل ومحبته لهداية خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى يحب بل يريد من الخلق أن يؤمنوا وأن يتبعوا رسله. ولهذا قال ربنا ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد بل يحب للناس الخير، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هنا فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. قد ذكرنا سابقا أن الهداية في أصلها تنقسم إلى قسمين، ما دامت ربطت بالإسلام فهي إما هداية توفيق وإلهام، وإما هداية دلالة وإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد أتت بها الرسل ونزلت بها الكتب ويقوم بها الدعاة إلى الله عز وجل، أما هداية التوفيق والإلهام فهي لله عز وجل. ومن هنا جاءت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وجاءت في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي التي جاءت في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا يجب على الإنسان أن يحرص على كل من الهدايتين. في كل صلاة ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وما من إنسان يستغني عن الهداية أبدا، بل كلنا بحاجة إلى أن نسأل الله تعالى هذه الهداية. والهداية بمفهومها الواسع يكون من الهداية أن أعرف الحق من الباطل وأميز الخبيث من الطيب، ومن الهداية أن أعرف الحق والباطل بتفاصيل، ومن الهداية أن أعرف الحق ثالثا والباطل بأدلته ونصوصه، ومن الهداية أن يهديني الله تعالى للعمل. اليوم أيها الإخوة انتشر العلم عند الناس، وأصبح الناس يتعلمون السنة والعقيدة وغيره، لكن إلى الله المشتكى من الذي يعمل ويتبع ويقال، دل على أنهم ليسوا على هداية. وكذلك من الهداية كذلك أن يوفق الإنسان للاستمرار على العمل الصالح، وليس كل إنسان يستمر. ومن الهداية كذلك أن يدعو الإنسان للحق الذي معه، ومن الهداية أن يهدى إلى الجنة. ونسأل الله أن تتحقق لنا هذه الهدايات كلها. ولهذا هذه الهداية التي نسميها هداية التوفيق والإلهام إنما تكون لأهل الإيمان دون غيره. وهداية الدلالة والإرشاد قد عرض الحق والباطل على المؤمن والكافر. فما إنسان يقول أنا والله ما هديت، وكلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا لا. إذن أتاهم الهداية هذه لكنهم لم يقبلوا ولم يعملوا بها. ولهذا المؤلف يقول: ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا. نحن أيها الإخوة نحمد الله على الهداية. في بعض الأحيان أيها الإخوة تجد جارك لا يصلي وأنت تصلي، فقل الحمد لله الذي هداني لهذا. تجد أخاك من الناس من حريص على الطاعة وأخاه حريص على المعاصي والفسق والهجور، فلا تظن أن هذه الهداية منك أنت، وإنما الله من بها على من شاء منك، وكان هذا كرما من الله ليس من الخلق، وليس من باب أنه مستحق لها، وإنما الله تفضل بها وجاد وأكرم بها من شاء. ولهذا لما جاءت يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. وهذه نعمة من الله عز وجل. ولهذا يقال من رحمة الله للإنسان أن يمن الله عليه بالهداية كلها، فتجتمع فيه هداية التوفيق والإلهام وهداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، فيسمع بين الهدايتين منه سبحانه وتعالى. قرأ لبعض مؤلف رحمه الله تعالى ذكر بالصلاة وهي مهمة لما قال: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات. هذه العبارة نحتاج إلى دليل صريح على ذلك. في مجملها نجد في الجملة لها نصوص ما في مشكلة في العموم، لكن الإتيان بهذه عند الموت جاءت البشارة واضحة بقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهون ولكم فيها ما تشتهون. الآن أبشر عندما جاء بالبشارات غالبا البشارة تأتي فيما يفرح، وقد تأتي البشارة فيما يحزن. فبشرهم بعذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: حيثما مررت بقبر كافر فقل أبشركم بالنار. والأصل ما يبشر، واحد جاء قال أبشر سيارك سدنك، شو بشرني؟ واضح. لكن قد يحصل الإنسان بشرة، أب عنده ولد على مخدرات وعقوق وطالع مباشر وقد ضرب أمه وأصاب وفعل، ثم سمعنا صوت وجاء واحد قال أبشر ترى السجن. الأب يقول الحمد لله خلي يستاهل، فرحان ولا مو فرحان؟ لكن الأصل أن البشارة لا تكون إلا فيما يحب. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله البشارة عنها بشارات ثلاث. الأولى: أبشر يا حبيب الله يرضى برضى الله والجنة ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. يعني وش الفرق بين البشارة الأولى والثانية؟ بعد إيش؟ بعد ايش؟ بعد الانتقام. قال رحمه الله: واعلم ان البشاره عند الموت ثلاث بشارات، يقال ابشر يا حبيب الله برضا الله والجنه، ويقال ابشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال ابشر يا عبد الله بالجنه بعد الانتقام. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. من خالف لكن ما في إشارة أصلا يعذب إذا قيل أبشر ترى إن شاء الله الجنة تدخل في النار. يعني مثل واحد نجم يقول إن شاء الله إن شاء الله يخفف عنكم الليل، ما يأتي من ذلك إشارة عند الموت، ما تشوف يعني عند الموت مكتوب عنده ما تستطيع بسرعة خرج عنه. ها نفس العبارة راجع عاقب عندك المكتب الشامل المكتب الشامل موجود لو رجعت العاقبة والتذكرة القرطبي وإذن ذكر أن تفسير بالكثير إيش بعد؟ يقول أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. واحد يرمى في النار ويعاقب ويقول أبشر بعد هالعقوبة ولا القبر إلا ما يمسك كل تركيب يعني يحتاج لها دليل يعني ما فيها دليل عليه يعني ليس هنالك حديث صحيح يعتمد عليه يحتاج راجع الأحكام يشوف الشيء لأن ما في الله النص صريح قلت لكم لما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. هذا صح ما حسن شعر وكون الآن في الفيلم لأهل الإيمان واحدا يا عدو الله غضب الله والنار يحتاج تأمل فيه تعالى تراجع شعر. لكن ممكن الآن نخرج بعض الشيء لما قيل أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة كأن البشارة الأولى أكمل من البشارة ليه؟ وبالآن قد نحمل هنا حبيب الله من هو؟ الذي يقال له ليش؟ أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم لكن هذا كمن دخل الجنة هل يحمل على أن هؤلاء والثاني أبشر يا عبد الله الأول حبيب والثاني عبد والعول والمحبة أعلى رتبة من قضية العبودية بالجنة بعد الإسلام الثاني بعد الإسلام حتى ترتيبها بعد الإسلام يعني ما دمت مسلما فأنت لك الجنة يعني يكفي أن تأتي بالإسلام. أما الحبيب فالله يحب التوابين ويحب المسلمين أعلى وإلا والمسلم أقل، فيقال له أبشر ما دمت مسلما فإن لك إيش الجنة، لكن يتأكد منها كثير. ها عند هذا عند الذين قالوا ربنا الله يعني تتنزل عليهم. يعني يورد عليها عندما يأتي الإنسان أجل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، يعني سكت عليه فلا يحدث له. والكافر يبشر بالنار والمؤمن يبشر بالجنة، لكن هذه تحتاج مزيد تحريض عبارة، إلا إذا حملنا على ما قلنا الكون ما في مشكلة. طيب نقف على هذا المفهوم الشامل. لماذا نحن نقول يعني هذه البشارة؟ سؤال عند نزول الأجل واضح عند الموت. نحن عند الموت ما ندري ماذا يحدث، صح ولا لا؟ فهذا الإحداث من الغيب، وما دام أنه غيبي فلا بد من نفس، يعني نص صحيح صريح. فإذا جاء النص الصريح الصحيح قلنا ما في نص صحيح. ونقله عن ابن عباس رضي الله عنه، إذا صح عن ابن عباس فقلنا هذا مما يش لا دخل للرأي فيه وحكما على أنه لا نفسه. إذا لم يأتي لم يكن عن ابن عباس فهذا ضعيف، فلا نستطيع أن نثبت إلا ما دل القرآن عليه فقط. والقرآن دل أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحتاج تأمل، قل نحتاج إلى أن نتأمل في السحر ليأخذ قالب الحمد لله بحمد. لبس هو قصده أن الأعلى رتبة له من الأجر أكبر، والذي أسفل له الإسلام وبشر الإسلام. لا في مشكلة، حملنا على مثله. ماذا شو وقفنا عليه؟ شو وقفنا عليه عنه؟ عند أي لفظ؟ من ترك الإشراف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم. أو سنة فلا شيء عليه، ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وأهدى إن لم يكن اشترط، ومن منع البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام 10 أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الفصل في الحج أن من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، وهذا لا شك. إنسان دخل مكة ثم طاف وسعى، قلنا له أحرمت في العمرة الثانية، قال لكنني طفت وسعيت قصرت أو حلقت، قلنا معكم أنت تمشي، لأنه ما له ولا دخول في النسك، ما لا يتعدد أصله ولا يقال عليه جمع حتى يجرى. واضح؟ بخلاف لو ترك لبس الإزار والرداء هذا نقول عليه أنه فعل محظور محظورات الإحرام وقد يجبر بدم أو يفعل أحد الأنساك الثلاث. ذكر الآن هنا قال ومن ترك ركنا غير يعني غير الإحرام أو نية لم يتم نسكه إلا بمعنى أن الإنسان عندما يترك ركنا من الأركان ترك الطواف ترك السعي لا يصح حجه ولا عمره إلا أن يأتيه. والأركان لا تجبر بدماء لا يقوم مقامه. أما الواجبات فإنه هي التي تجبر. ولهذا هو أقوم إلى الآن الأركان منها نية الدخول الإحرام كلية هذا إيش يفسده لا يصبح إلى نسك. ترك الطواف مثلا ترك الوقوف بعرفة ما صح وكان إيش فنية الإحرام ما يقبل من جزء. لكن ترك السعي على القول بركنيته نقول لا بد أن يكون ولا يكون ولا يكون. ثم ذكر قاعدة من ترك واجبا فعليه دم. كل الواجبات ترك المبيت ترك لبس المخيط كل هذا دم. ترك رمي الجمار دم. فإن عزل يعني ما استطاع لفقره قال فإنه يصوم ويقوم مقام الصيام دم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى يقوم مقام. ذكر لنا قاعدة وهي أن من ترك سنة فلا ترك الإشارة والتكبير ترك تكرير الدعاء ترك تكرير التلبية فإنه يجب حجه صحيح ولا شيء عليه لك لأنه لم يخلق لا بواجب ولا برد وإنما هي سنة. ومثله لو ترك طواف القدوم حجه مثلا قال أو حجه مفرد منذ أن جاء لمكة لمنى وهم ذهب لعرفة لم يخلق طواف القدوم لأن طواف القدوم سنة وليس بواجب. ذكر المؤلف مسألة الفوات والإحصار. والفوات والإحصار له أحكام خاصة يعني الفوات بمعنى أنه جاء ولكنه لم يجد. والإحصار يعني بمعنى أنه جاء ولكنه منع أو لم يستطع الدخول بسبب المرض أو بسبب عدو صار حول مكة هذا يسمى إيش محصرا. أما الفوات يعني لم يدرك عرفة فتلقائي هذا يسميه. والحصر هو المنع. وهنا ذكر الآن من فاته الوقوف فاته الحج يعني من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. متى يفوتك الحج؟ إذا طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصره أو لغيره. عذر حصره مريض دخل فمصيب بعد ما أحرم وصل الشرائع أصيب بجلطة أو أصيب بمرض ما عاد استطاع وجاء يوم عرفة ما بدأ فسمى هذا فاته الحج أو لغيره. يعني بعض الناس يقول أنا بدخل عرفة ليلة عرفة يصبح الناس الحمد لله سهلوا عليه وهذه مشكلة. أحرم لما جاء منعه الشرطة جلسوا عنده ليل وعاد الشمس من غدر العرفة فاته الحج ولا فاته الحج. أو ضاع ما عرف المواقع ولا درى فاته الحج. ولهذا فإنه لا خلاف إطلاقا أنه فاته الحج. بأن معنى أن من فاته الوقوف من الظهر إلى الفجر لا يسمى حاجة، ولكن ينبغي أن نعلم أن من وقف في عرفة من ليل أو نهار حتى تطلع الفجر من ليلة الجمع فإنه يعتبر قد أدرك. لو أنه مر بسيارة ثم الشرطة قدام ما استطاع الآن أن يفعل، نتيجة إيش؟ ما استطاع يجلس في عرفة، طلعه وحجز. واضح؟ لكن هل يلزمه دم؟ هنا يحتاج إلى تعلم. فقيل إنه إذا كان قهرا يكون معه، أما إذا كان هو الذي خرج فإنه إيش؟ لا شيء عليه. وهو الصحيح، عروة بن المضرس لما قال يا رسول الله أجهدت نفسي وأتعبت دابتي فوالله ما في وادي في مكة ولا جبل في مكة إلا مررت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة من ليل أو نهار ثم أدرك وصل لنا فقد كان لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول طويلا هذا إذا كان مضطر، أما إذا كان قادر فنقول لا بد أن تجمع بين الليل وبين النهار. الآن ذكر المؤلف رحمه الله قال وتحلل بعمرة وأحلام إن لم يكن اشترط. قيل يتحلل يعني بمعنى يقول ويسعى ويحلل، وهو قول جماعة من الصحابة. وقيل ينقلب حجه إلى عمره، ينقلب إحرامه لعمره، لقول عمر بن أبي أيوب رضي الله عنه لما فاته الحج اصنع ما يصنع المحتمل ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قادرا فحج وأهد ما تيسر. ولأنه قالوا يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوائد، يعني لو أن إنسان أحرم بالحج ثم أراد أن يكون تمتع يجوز لما يجوز؟ يجوز ما لم يدرك يوم عرفة فإنه إذا فسخ دخل عليه موسم الحج أو أعمال الحج. وقيل إنه لا ينقلب، لا تنقلب، وإنما إيش؟ يتحلل بعمرة ولا قضاء عليه. بعضهم يقول إنه عليه قضاء، وبعضهم يقول أنه لا قضاء عليه. طيب. ذكر المؤلف هنا وأهدى إن لم يكن اشترط. هنا ذكر العلماء مثلا هذا الحج الذي فات هل هو حج فريضة أم هو حج نافلة؟ فإن كان فرضا فلا شك في وجود القضاء، إذا ما حج حجة الإسلام. وإن كان نافلة فاختلف العلماء في قضية القضاء، وذهب الحنابلة إلى أنه يجب القضاء في النفل، وهو قول جماعة من الحنابلة من الصحابة. لكن هل يلزم الهدي؟ على رواية قيل عليه هدي في حديث عطاء من فاته الحج فعليه الهدي ويذبحه في حجة القضاء. وذكروا كذلك أن من أحرم وحصر حصره عدو منع من الحج إلى مكة، قالوا ولم يكن له طريق إلى الحج في أي وسيلة ما استطاع، قال يذبح هديه في موضعه كما وحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في عمرة الحديبية، والنتيجة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم حجه وحل صلى الله عليه وسلم. وذلك لظاهر القرآن عندما قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وجاء في حديث المسور بن مخرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة الحديبية لما فرغ من قضية الكتاب لأصحابه قوموا فتحوا ثم الحديث رواه قال ولأن الحاجة أصلا لا بد من الحمية والسجادة في الحرم تقطع الأحمام في أمريكا يمكن يمنعون خمس سنة من الحلقات مقيمة لا وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حلقات ولأنه إذا لم يفعل فيه مشقة على الناس. وينبغي أن نعلم أن الأفضل هدي في موضعه أولى. ومنهم من قيل من قال إذا يلحظه يوم النحر يعني في يوم العيد قالوا لأنه وقت. طيب من لم يجد هدي ماذا يجب عليه؟ قالوا من لم يجد هدي فإنه يصوم عشرة أيام كدم الهدي. ولهذا قال بعض العلماء هل يجب عليه القضاء النصر روايتان منهم من قال يقضي ومنهم من قال لا يقضي. الذين قالوا لا يقضي قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أليس احتسروا كلهم؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بالجميع 1400 صحابي اقضوا اطلاقا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جاهد من هذه العمرة والذين القول الثاني قالوا يجب القضاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر أنه إذا أحصر ولم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله قال ومن منع البيت أهلا ثم حل فإن فقد صام فلا عشرة أيام يعني تقوم عشرة أيام مقام الهدي كما في دمه. ذكر هنا ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. قد ذكرنا الخلاف في من صد عن يوم عرفة واضح. وذكرنا أن من العلماء من قال يتحلل بعمرة ومنهم من قال ينقلب أصلا حجه وإحرامه إلى عمرة مباشرة وإن أدركه يعني إن تيسر له أهدى وإلا فلا استدعى عليه. على الخلاف ذكره المؤلف ذكر أنه لا هدي عليه في ذلك ولا دم. ذكر الآن وإن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترى. هذه المسألة يختلف فيها المرض. فإن كان مرضا يرجى رجوعه فنقول لا مانع أن يرفع على إحرامه. لكن إذا كان مرضا لا يرجى يصيب بجلطة أو بغيبوبة إيش نسوي له؟ نبقى على إحرامه لما صح وإلا لا؟ بل المشقة عليه أعظم من المحسن. محصر يمكن يروح العدو لكن هذا خلاص أصيب بغيبوبة أو أنه مثال بسيط قد يكون أصيب بجلطة وغيره وشهده أهل لبلده بعيد وربما لا يرجع لا نقول يجب عليه أن يبقى مسلما حتى ولو لم يشترط. أما لو اشترط فإنه قد قال من قبل فإن حبسني حابس فمحبني حين حبسني. لكن إذا كان إنسان مثل بلاد قريب يعني مثلا يكون أصيب بحادث انكسرت وهو إيش لا يستطيع أن يبقى في مكة يحتاج أن ينطلق ويبقى على إحرامه ينطلق إلى بلده ويبقى على إحرامه ثم إذا شفي يرجع واضح. سواء كان هذا إذا أحسر أما لو كان فاته الحج لكن لو كان بقي عليه بعض الأنساب مثل بقي عليه طواف الإفاضة وقد انكسر قال ما يستطيع المسجد في مكة ما يبقى يقوم ولا شيء عليه غبتيات أو في غيبوبة فترة لا زال ما في من عن قلوب ثم بعد الكلاشفين مباشرة يرجع ويبقى على إحرامه ها يبقى لن يشفر الله ما في مشكلة يعني بقي عليه يمنع من قضية الجماع لأنه لم يتحلل أما الباقي سهل سيلبس المخيط لأنه لم يتحلل يسميه برمج العقبة أو بشيء قد يتحلل بالحلق يتحلل بجمع ويتحلل بطواف فإن وجد من هو مريض سيرمى عنه يحلق رأسه يتحلل يبقى عليه التحلل الأكبر يمنع من الجماع ثم يكون يعني الأمر عليه ليس في مشكلة. قال هنا إن لم يكن اشترط فإن اشترط فإنه إيش ينتهي بمعنى يتحلل لا شيء عليه. في حد سؤال حول هذا؟ يتحلل يفدي وسط كالمحصن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصن الصحابة يفدي وسط. في سؤال المسؤول